فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والظروف كما ينفي الكير خبث الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بش حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن الآن في المناسك، دخل رحمه الله في كتاب المناسك من أول ليلة من البارح. يقول رحمه الله: باب فضل الحج والعمرة. باب فضل الحج والعمرة، يعني الحج له فضل كبير والعمرة لها فضل كبير، فكونك تحج مفردا أو بعمرة لك أجر كبير، أو تحج مفردا والعمرة مفردة لك أجر كبير الإنسان. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عن عبد الله بن عامر. عن عبد الله بن عامر قال عن أبيه. عن أبيه عامر بن سعد قال حدثنا عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. لاحظ أن الحديث هذا في الصحيحين: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، يعني الحج والعمرة إذا تابعت بينهما، يعني حجت كثير واعتمرت كثير الإنسان، فإنه ينفيان الفقر عنك الإنسان مع محو الذنوب، فإنهما ينفيان الذنوب. لكن عندنا سؤال هنا: سكان مكة هل يعتمرون؟ يخرجون إلى التنعيم يجيبون عمرة وهم من السكان وقد أتى بعمرة الإسلام؟ تقول لا، لا ساكن مكة ما يخرج إلى التنعيم يجيب عمرة، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام توافدها هنا وسكنوا مكة أعواما كثيرة، ما ذكر عن واحد منهم أنه خرج يأتي بعمرة، فليقال إنها بدعة. عمرة المكي يخرج من مكة من هنا يجيب عمرة من التنعيم أو من الجعران أو من شيء وهو سكان مكة، يقال إنها من البدع، لم يفعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا لم يفعلها الصحابة فمعناها أننا لا نفعلها، لأننا مقتدين بالصحابة والصحابة مقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سكن مكة آلاف الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم، ما ذكر عن واحد منهم أنه خرج يجيب عمرة، لأن العمرة معناها لغة وشرعا معناها الزيارة، لغة وشرعا معنى العمرة الزيارة، وأنت بوسط البيت تقول بروح أزور زيد وأنت بوسط بيته ما يمكن هذا، يعني من باب المنطق، فأنت عند البيت هنا الليل والنهار أكثر من الطواف، فكل سبع وركعتين لك أجر، وكل سبع وركعتين لك عتق رقبة، وكل سبع وركعتين لك عتق رقبة، أفضل من تجيب عمره الإنسان. ومالك رحمه الله يقول: اعتمر الإنسان عمرة الإسلام أو اعتمر تطوعا فإنه لا يتابع بين العمرة، يعني أنا أجيب عمرة ثم أروح أجيب عمرة بعد ثلاثة أيام أو بيوم هذا أو بعد 15 يوم أو بعد، مالك يمنع هذا كله. وهذا هو اللي نفتي به الآن، أن العمرة لا تتكرر، جبت عمرة خلاص لا تجيب عمرة، تف بالبيت، فهو أفضل من عمرة تأتي بها الإنسان، لأن الله قال: وليطوفوا، صفة مبالغة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف بالبيت مع صلاة ركعتين أفضل من عمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث. تقول: تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث. ففهمنا أن العمرة من يأتي بها من بعيد، نعم لا شك أن المتابع بين الحج والعمرة من الآفاق أن لك أجر كبير الإنسان، وأنهما ينفيان الفقر عنك وأنهما ينفيان الذنوب عنك الإنسان. أتيت بها من الطائف، أتيت بها من جدة، أتيت بها من الرياض، من مصر، من الشام، من أي مكان الإنسان من بعيد من الآفاق. أما بمكة تقول بتابع بحج، نعم الحج من مكة جائز، لكن عمره لا، الحج من مكة جائز، تحج من مكة وتحرم من الحرم ومن بيتك ومن أي مكان، لكن عمره لا. ولا بد من شروط الحج إذا أردت أن تحج من مكة، فلا بد من الجمع بين الحل والحرم، وهو أنك تحرم من الحرم ثم تخرج إلى عرفات وعرفات حل، فإذا لم تخرج إلى عرفات وأحرمت من عرفات ولم تحرم بمكة ما صح حجك الإنسان، لأنه لازم الحرام تجمع بين الحل والحرم. يلاحظ الإخوان هذا، لازم يلاحظ إخواني أنك إذا أحرمت من مكة ووصلت عرفات خلاص انتهى، لأنك جمعت بين الحل والحرم. لكن بعض الإخوان يقول: أنا بحرم من عرفات، عرفات حل ما هي حرم، ثم يبقى محرما بعرفات ولم يجمع بين الحل والحرم، ما صح إحرامه ولا صح حجه. الأخوان يفرقون كثير من إخواننا العمال ومن اللي يأتون التوبيسات ومن كذا، يحرم من عرفات ويخرج وينوي الإحرام بعرفة، ما جمع بين الحج والعمرة بين الحل والحرم، فإذا لم يجمع الإنسان بين الحل والحرم في الحج خاصة أو في العمرة فإنه لا يصح حجه. فالشاهد أن الإنسان ينظر إلى فتح الحج قبل أن يحج، لابد تحرم من الحرم من هنا ثم تظهر إلى عرفات، فجمعت بين الحل والحرم، عرفات حل وهذا حرم، جمعت حينئذ بين الحل والحرم فصح حجك وصحت عمرتك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك بن أنس عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الزمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سمين، سمي مولى أبي بكر ابن الحارث بن هشام، ابن الحارث ابن هشام، تعرفون الحارث بن هشام، وأكرر اسمه أنا لأنه يحبه، لأنه كان كافرا بمكة وكان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول دعا عليه هو سهيل بن عمر وربيع وهشام بن ربيعة، ولكن الله قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يتاب الله على هؤلاء الثلاثة. فسهيل بن عمر ثبت الله المكة به، خطب خطبة وقال: لا تكونوا أهل مكة آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، لما مات الرسول سد العرب أراد أهل مكة أن يرتدوا، فقال سهيل بن عمر: يا أهل مكة لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، تصير صب عليكم، فثبت الله المكة بسببي، وهذا علم من علام قوة. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبه فلعله يقوم مقاما لا تسب تحمده، فلعله يقوم مقام تحمد، هذا المقام اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحارث بن هشام فأسلم رحمه الله وفتح ديار بكر وأرض ربيعة بكامله، فتح ديار بكر هو القائد قائد الجيوش، فتح ديار بكر وأرض ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. وأما هشام بن عمر فهو هاجر الرسول. نعم. العمرة كفارة ما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني والحج إلى الحج كفارة لما بينهما. نعم. والحج المبرور ليس له جزاء، والحج المبرور، لكن أين هو المبرور؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحجاج كثير، الناس الحجاج اللي يسمون الحج، الحجاج كثير لكن المقبول قليل، الحجاج قليل والعالم كثير، العام والسيارات والتزاحم والركض كثير، لكن من هو الحاج؟ من هو اللي يسمى حاج ويطلق عليه أنه حاج؟ ومن هو مبرور؟ كثير من الناس اللي ركب في السيارة وقال: لبيك اللهم لبيك، قال الملك له: لا لبيك ولا سعديك، رزقك حرام وأكلك حرام وطعامك حرام وحجك مأزور غير مبرور، مأزور غير مبرور. معنى هذا أن الإنسان إذا حج بمال حرام ليس له حجة، سواء حج عن غيره أو عن نفسه أو شيء من هذا، إذن فلا بد من قرش حلال إذا أردت أن تحج عن نفسك الإنسان وتجي على فريضة الإسلام أو تطوع أو تحج عن أبيك أو أمك أو تحج عن أخيك المسلم، فإنه لازم تحج بحلال. فحج الإنسان بمال حلال، أجرة سلمها للسيارة حلال، تعرف أنها جاءت من طريق حلال، لأن الشاعر يقول: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير ما يقبل الله، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذا حججت بمال أصله سحت حرام، أصله حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت السيارة، السيارة اللي حجت، وما أنت ما حجيت، أنت ما حجيت مرجوم مأذور غير مرجوم. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من أتى إلى هنا ورأى ذهب إلى عرفات وإلى منى وإلى غيرها ليس هو، ما كلهم مبرور. كم من الجميع يقول الرسول: ما أكثر العالم، ما أكثر العالم، ولكن الحج قليل، الحج قليل جدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن مسعر وسهيان عن منصور عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت وفلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا سفيان عن الثوري قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن أبي حازم الأشجعي سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حج هذا البيت فلم يخص ولم يصف رجع كما ولدته أمه. يقول عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ما سوى رفث ولم يفسق. الرفث هو اختلاط النساء ومحبات ولو بمزح ولو مداعبة. ما لم يرفث ولم يفسق يعني ولا فسق, ما رفث خصم أحد ولا فسق يعني من أشر النساء. فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه, يعني أنه يرجع ما عليه ذنوب, خلاص الذنوب اللي مضت السنة كلها مغفورة له. هذا إذا لم يرفث ولم يفسق ولم يجادل أحد ولم يضارب أحد ولم شيء ولم يخطف الحج فإنه يرجع مبرور إن شاء الله. نعم. باب الحج على الرحل. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي, ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه باب الحج على الرحل, باب الحج على الرحل يعني على الناقة, لأن الله ذكر يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق, يأتون يمشون على رجولهم من الآفاق, إذا ما وجد يركب أتى من الآفاق يمشي على رجليه, يمشي على رجليه يقدس هذا البيت. يأتون رجالا, وأذن في الناس بالحج يا إبراهيم, وأذن في الناس بالحج, يأتوك رجال يمشون على رجولهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يعني واسع, العميق الواسع يأتينا من كل فج من كل طريق واسع, تأتي البعارين الضمر يأتينا من على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ولابون. فهل الأفضل أن تحج على رجليك ولا على راحلتك؟ سوا سوا. يقول الله قدم الرجال, قدم الرجلية اللي مشي على رجولهم, لا شك أن اللي حج أرجيه أنه يتعب أكثر من ما يتعب على النادى. على كل ضامر يأتوك رجالا, ما لا شك أن اللي حج على رجوله أكثر تعب من اللي على الناقة, وقد يكون أفضل لكن ما قد لا يستطيع الناس. اللي يستطيع لا شك أن اللي يمشي على رجوله من بلاد بعيدة إلى مكة أن له أجر كبير, لكن ما يجوز تكلف نفسك, لأن الله لا يرضى بتكليف نفس العبد. العبد لا يرضى ربنا أن يكلف نفسه ما لا يستطيع, لكن ربنا مدح قال يأتوك وأذن في الناس بالحج, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن الربيع بن صبيح. نعم. عن الربيع قال عن يزيد بن أبان قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج على ناقته القصوى على قطيفة ما تسوي 4 دراهم وعلى رحل الرث, رحل الرث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم, وقال اللهم رياء لا تجعل فيه رياء ولا سمعة, حجة حج المبرور لا تجعل فيه رياء ولا سمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله لا يجعل في حجه رياء ولا سمعة, قطيفة ما تساوي 4 دراهم ورحل الرث, هذا حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بخر بن خلف حدثنا ابن أبي أبي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعيه بأذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مرا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي سنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة أو للف. قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطاب ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عن داود بن أبي هند قال حدثنا عن أبي العالية قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ووصل إلى وادي قال له الوادي الأزرق من مدينة ماشي المدينة خرج من المدينة قد مضى من الحجة 4 أيام أو بقي من شهر القعدة 5 أيام وأتى مكة باقي 4 أيام من الشهر أو أتى عليه الشهر وهو في الطريق كما ذكر جابر رضي الله عنه. الشاهد يقول ابن عباس إن لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بوادٍ واسع سأل عنه فقالوا هذا الوادي الأزرق, سميه الوادي الأزرق, أهله سمونه الوادي الأزرق. فقال لقد رأيت موسى نعم كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام, فذكر من طول شعره شيء لا يحفظه داود. يقول كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام, كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام, فذكر من طول شعره أنه نزل شعره, فذكر من طول شعره كأني أنظر إلى موسى على ناقة نعم. لا يحفظه داود وادعا إصبعيه, لا يحفظ الكلام الحديث داود بن أبي هند, ما يحفظ بقية الحديث, لا يحفظه داود. يقول راضعا إصبعيه في أذنيه يجأر بالتلبية, راضعا يقول لبيك اللهم, راضعا كأنه يؤذن يصيح بالتلبية في هذا الوادي موسى عليه الصلاة والسلام, وخطام ناقته من الخلب. الخلب هو الليف, الليف, الليف حق النخلة, ناخذ الخلب اللي تجعل بعضه في الدلة علشان لا يجي أحيث حقها نعم. وخطاب ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا, مارا بهذا الوادي ملبيا, الوادي الأزرق يعني نعم. باب فضل الضعاء إلى حاج. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاني حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إذا دعوه أجابه وإن استغفروه غفر لهم. فسرنا من الحديث الثنية, فلما مر بالثنية قال ما هي هذه الثنية, الحديث الأول ما هي فيه, ثم سرنا حتى أتينا على ثنية, على ثنية فقال ما هذه, ما اسم هذه الثنية, فقالوا قالوا ثنية هرشة, ثنية هرشة الذي هاجر منها الرسول نعم. قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء, قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء ملبيا يحج هذا البيت على ناقة حمراء خطابا نعم. حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر, إبراهيم بن المنذر قال حدثنا صالح بن عبد الله, صالح بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يحيى, يعقوب بن يحيى قال حدثنا عن أبي صالح السمان, صالح السمان قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحجاج والعمار وفد الله, قال الحجاج والعمار وفد الله تعالى وتقدس, ومن وفده أنه يكرمهم في منى, لازم تضحي الإنسان أو تذبح هديك, هدي تمتع أو هدي قران, وتجلس تأكل منه الإنسان ولا يجلس تعطي أحد, لا يمكن أن تعطي هديك أحد يذبحه لك, لا تعطيه, أنت مسؤول عن هذا الهدي, وربك تعالى وتقدس جعله كرامة لك لا تبقى في أيام منى ثلاثة أيام تأكل من طليك الذي ذبحته للإنسان. فهم وفد الله, الحجاج والمعتمرين وفد الله, وفد الله لازم أن يكرمهم تعالى وتقدس, فجعل الهدي وجعل الأضحية وجعل هدي القران والتمتع, وأمرك أن تذبحها بمنى, تذبح هديك بمنى وأن تأكل منها أنت وإخوانك المسلمين, ولا تسلم ثمنها أحد, ولا تأخذ ثمن ولا تسلمها إلى أحد, ولا بنك ولا ما ولا مؤسسة ولا شيء, أنت مسؤول عن هدي التمتع والقران, اذبح بنفسك الإنسان وكل منه وفرق منه على فقراء إخوانك, فقراء المسلمين من إخوانك الذين يحضرون, ولا تصدق من قال جائز وما جائز, لا تصدق هذا, فإن هذا كلها ما يسألون عنك ولا يدرون من أنت يوم القيامة, كل يتبرى ربي نفسي نفسي ربي نفسي نفسي ربي نفسي نفسي, إذا كان نفسك نفسك ليش تأخذ أموال الناس في حياة تأخذها وتفرقها والناس ما يدرون, لا يجوز هذا, والعوام ما يدرون, يعطون فلوس حسبون صحيح, طيب فلوس البنوك المؤسسات كله لا ينفع, لأنك أنت المسؤول عن هديك وأنت المسؤول عن ضحيتك وأنت المسؤول عن هدي القران والتمتع, اذبحها بالمجزرة وكل من أمنها وصدق صدق على إخوانك الإنسان نعم. إن دعوه أجابه وإن استغفروه غفر لهم, يقول الحجاج والمعتمرون ضيوف الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم, يعني الإجابة موكولة على الدعاء, ادع ربك استجب لك تعالى وتقدس, فقال ربكم ادعوني استجب لكم, فإذا دعوناه استجاب وإذا استغفرناه غفر لنا تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ضريب حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عطاء بن سعيد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن طريف, محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة, عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب, عطاء بن السائب قال حدثنا مجاهد, مجاهد بن جبر قال حدثنا عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال الغزاة والحجاج والمعتمرون وفد الله, دعوه فأجابهم، إن دعوه أجابهم وإن استغفروا غفر لهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن علي بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله قال حدثنا سالم، سالم مولى ابن عمر، سالم ابن عمر قال عن ابن عمر، عن سالم ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه قال لعمر، نعم عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعاءك. انظر صفوة الخلق، يطلب من عمر أنه لا ينساه من صالح دعاءك، لا تنسانا يا أخي من صالح دعاءك. الله صفوة الخلق، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول لعمر لا تنسنا يا أخي. هذه سنة يريد أن يعلم أمته، إذا أراد أخوك أن يسافر إلى بلد أطلب منه أن يستغفر، لأن المسافر مستجاب الدعوة والمريض مستجاب الدعوة ووالدك مستجاب الدعوة، فإذا سافر الإنسان أطلب منه أن يدعو لك في سفره فإن الدعوة مستجابة. نعم. أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا، يقول أشركنا في شيء من دعائك، أنت راح تدعي يا عمر لكن أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا من دعائك، لا تنسنا يعني ادعو لنا معك، ادعو لنا معك. هذا تشريع لأمة محمد، إذا أراد أحد أن يسافر يا أخي أشركنا في دعائك، يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك. الحديث هذا في البخاري ومسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء فقالت له تريد الحج العام؟ قال نعم. قالت فدع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب إن درعته ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله. قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك قال حدثنا أبي الزبير، عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه كانت عنده ابنة أبي الدرداء رضي الله عنه، ابنة أبي الدرداء من أم الدرداء الأخيرة، وأما الأولى فلم تلد له شيء. الصحابية ما ذكر ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان أحاديث قليلة جدا، أما التابعية فهي التي روت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول وعن أبي الدرداء، التابعية اللي ما أدركت الرسول تروي أحاديث عن زوجها. يقول هنا فلقيت أم الدرداء بالبيت فقالت تريد الحج يا صفوان؟ قلت نعم. قالت لا تنسانا من صالح دعاك، فإني سمعت تقول فإني سمعت كانت تقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، تقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المريض ودعوة المسافر. نعم. عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، تقول عند رأس المريض ملك يؤمن على دعائه ويقول لك ومثل ملك ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك. نعم. كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله، كل ما دعا له بخير قال آمين الملك وقال ولك مثل ذلك، ودعا الملك مستجاب. قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء، يقول ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني بمثل ما حدثت امرأته. نعم. باب ما يوجب الحج. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية حا وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكي حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فما الحج؟ قال الشعث التفل. وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال العج والسج. قال بكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والسج نحر البدن. يقول ابن ماجه رحمه الله ما يوجب الحج، باب ما يوجب الحج. حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول قال حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وعمرو بن عبد الله. وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد قال حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله نعم يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة، يعني ملكت زادا وملكت راحلة لك أن تحج، ما ملك زاد ولا راحلة لا تحج، ما يجب عليك الحج. الحج متى يجب على الإنسان ويكون ركنا في حقه ويسأل عنه يوم القيامة؟ إذا كان له زاد يأتي به إلى مكة ويحج ويأكل ويأخذ خيمة ويأخذ بيت في مكة وخيمة في منى وخيمة في عرفات، ثم يستطيع أن يركب، أما راحلة ولا سيارة يستطيع أن يستأجر، ثم يترك مال عند أهله حتى يرجع إليهم، لا يحتاجون إليه بشيء، يترك مال عند أهله لا يحتاجون إليه حتى يرجع وهم ما يحتاجون إليه. هذا الزاد والراحلة. الراحلة أن تستطيع أن تركب الإنسان سيارة أو طيارة أو اللي تبغى في زماننا هذا، تستطيع تستأجر طيارة من الناس أو تستأجر سيارة مع الناس، وتستطيع أن تملك خيمة بعرفات ومنى ومكة، وتستطيع أن تترك مال لأهلك بحيث لا يحتجون لك حتى ترجع إليهم. لابد من هذا ولا في الحج ما وجب عليك. الحج اللي هو ركن من الأركان ما وجب عليك. لو حجيت ما لو حجيت وبلغت يمكن يصير فرضا، إذا حجيت عاد وكتبك الله حجيت سواء استطعت وما استطعت يمكن يكتب فرض، لكن إذا ما استطعت فإنه ليس عليك حج، ما وجب عليك الحج الفريضة، ما وجب حج الفرض. والمرأة تزيد بمحرم، لازم محرم ولي لها، أبوها أخوها عمها خالها عمها خالها وإلى آخره، وقاربها ولد أخوها ولد عمها ولد خالها ولد أخوها ولد خالها إلى آخره، فالشاهد أو زوجها يكون محرما لها تحج مع زوجها جائز هذا. وأفتى كثير من العلماء أن المرأة إذا لم تجد محرما أنها ترضع ب 15 سنة مثل ما فعلت عائشة وتجعله حجها، مش لماذا لا تزوجه أحسن؟ لو تزوجه أفضل. بعض العلماء أفتى أنها ترضع، ليش ترضع؟ تزوجه ما دام تعدى 15 تزوجه في الزوج لها وتحج وياه، أحسن من أن يكون رضيعا لها ترضعه، ما في لزوم للرضاعة، تحج عليه تزوجه تعقد عليه سواء نكح أو ما نكح ما يهم، هذا أصل إذا عقد عليها وصار الزوج خلاص صار محرم لها وتحج وياه، أفضل من كونها ترضعه وهو قد تعدى 15 سنة إلى آخره. نعم. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التبي. قال فما الحاج يا رسول الله؟ الحاج منه صف لنا. قال الشعث التفل. التفل يعني اللي الشعث الرأس شعث وثياب شعثة، يعني ما هو متكمل، ما هو من الذي ينظرون يتنظفون هك الساعة، الشعث التفل. ثم سأله آخر فقال العج والتج. العج هو الغبار اللي ينزل. اضحى لمن أحرمت له، اضحى لمن أحرمت له، فالرأس طالع عن الشمس الإنسان، اضحى لمن أحرمت له. العج والتج، التج الذبح ذبح الضحايا والهدي، والعج التلبية الصياح بالتلبية، لبيك اللهم لبيك كلما علوت نشزا أو خبطت وادي أو رحلت رفقة أو رحلت من مكان تلبي بصوت طويل لبيك اللهم لبيك، وإن شئت أن تقول لبيك عمرة كانت عمرة أو لبيك حجة وعليك تمامها، كل واجب جائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيشة بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبر عليه أيضا عن ابن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا هشام بن سليمان. هشام بن سليمان قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك قال حدثنا وأخبرني علي بن عطاء عن ابن عطاء قال عن إكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة. تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الزاد والراحلة، قال الله تعالى تقدس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. تفسير الاستطاعة ما هي يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة، يعني أن تحصل مال للإنسان تحج فيه مطمئنا على نفسك، تحج مع رفقة بسيارة، تحج مع رفقة بطيارة، تجي تأتي إلى مكة تحصل مكان تسكنه مثلا شقة ولا غرفة ولا شيء، تروح إلى منى تحصل خيمة، تروح إلى عرفات تحصل خيمة، ترجع إلى من الحج إلى مكة، ترجع بشقتك أو بغرفتك اللي استأجرتها الإنسان، ترجع إلى أهلك بالطائرة أو بالسيارة وتركت عندهم مال يكفيهم حتى ترجع إليهم، لابد من هذا ولا ما تحج، ولا ما يجب عليك الحج الإنسان، ما يجب أن تحج ولا يحل لك أن تترك أهلك ما عندهم مال، كيف يأكلون كيف يشربون، تأخذ المال اللي بين يديهم وتقول بحج بس، ما يصير هذا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، كفى بالمرء إثما، يكفيك إثم نعوذ بالله جريمة أن تترك من تمون، تمونهم وتأكلهم وتشربهم وتتركهم ما عندهم مال يأكلون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، فلا تترك أهلك إلا بمال، أولا تترك عندهم مال يكفيهم حتى ترجع إليهم، وأنت عندك مال وعندك أجر الركوب سواء بالطيارة أو بسيارة كل واحد. الشاهد أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ما هي لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة الزاد والراحلة. نعم. باب المرأة تحج بغير ولي. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فساعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم. لا يجي حتى تحصل ولي رجل محرم لها، لأن المحرم شرط من شروط صحة الحج، شرط للمرأة من شروط صحة الحج، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبي صالح قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فساعدا إلى ما أبيها أو أخيها أو ابنها. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر، لا هنا نهي، لا تسافر المرأة مسافة ثلاثة أيام، يعني قصدا ثلاثة أيام قصد، لا تسافر المرأة مسافة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحمة ذي محرم. من هو المحرم؟ أبو أبوها جدها ولدها ولد ولدها أخوها ولد أخوها خالها، كل هذول محرم، زوجها، هؤلاء كلهم محارم. إذا لم تجد أحد من هؤلاء فالحج ما وجب عليها، حتى لو كانت أغنى أمم الأرض، لو كان مالها يكسر الثمن ما وجب عليه الحج حتى يأتي الشرط هذا، وهو شرط لصحة حجها حتى تجد ولي. الشافعي رضي الله عنه يقول احتاجت إلى تحج فريضتها، تحج مع نساء يكفنها محرم. ما أدري هذا صح عن الشافعي وإلا أقوال التابعين الأخيرين، أقوال الشافعية الأخيرين مثل أقوال الحنابلة يتكلمون عن أحمد، وأحمد ما يدري عما يقولون، والشافعي ما يدري عما يقولون، وأبو حنيفة ما يدري عما يقولون أتباعهم، وكذلك مالك أتباعه ما يدري عما يقولون. يعني كان الناس الآن ولدوا مسائل وولدوا فقه وولدوا أشياء ما يدري عنها إمامهم. فالشاهد أنهم يقولون عن الشافعي والله أعلم عن مذهب الشافعي، المذهب عند الشافعي أن المرأة تحج مع النساء إذا مات زوجها وترك لها وترك عند أناس أجانب كلهم، فإنها تسافر مع النساء حتى تصل إلى من يحفظ لها ما عرضها وأبيها أو أمها أو أحد. وكذلك الحج إذا وجب عليها الحج فريضة فإنها تحج مع نساء يكونون محرم لها. فالله أعلم هذا حصل من الشافعي أم من أتباعه في المذهب، فالله أعلم. الشاهد أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام حدد المحرم وهو أبوها أو جدها أو ولدها أو ولد ولدها أو أخوها أو ولد أخوها أو خالها أو نحو هذا أو زوجها. فإذا حصل مثلا لم تحصل على هؤلاء كلهم وأرادت وحصلت أبو 15 16 سنة ولد تتزوجه ويصير محرما لها فهو أفضل، أفضل من أن ترضعه. بعض العلماء يقترح أنها ترضعه كما فعل مولى أبي سالم، سالم مولى أبي حذيفة أمر الرسول سهلة بن سهيل أن ترضعه، لكن هذه قضية عين ولا تنفع لأحد غير سالم رضي الله عنه وغير سهلة، إنما له أن يتزوجها أبو 15 16 له أن يتزوجها رجل، تزوجها ويصير محرم خلاص يكفي بالأشي من الرضاع وما داب مسألة الرضاع، تزوجيه عقديه عقد إذا كان ما يستطيع أنك أو أنك أنت عجوز كبيرة ولا تريد إلا محرم عقدي عليه عقد، عقد النكاح يجعله حلال لك مرة يصير محرما لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو محر ذو حرمة. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا علي بن ابي ذئب عن ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم واحد. يقول ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله لاحظ تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة يوم وليلة الا مع محرم, يعني مسافة يوم وليلة قصدا, يعني إلى جدة تسافر لا يمكن إلا بمحرم, جدة 80 كيلو الآن لا تسافر لأن مسافة يوم وليلة جدة عنا بالناقة وبالجمل سابقا كان يمشي من مكة صباحا ولاقي المغرب وله بحرة ثم يمشي من بحرة صباحا ولاقي المغرب وله جدة, يعني يومين قاصدين يوم وليلة قاصدين أو يومين قاصدين إن شاء أن تجعل الليل مع النهار يمشي الليل والنهار وإلا يمشي نهارين ويبيت الليلتين جائز هذا. لا تسافر المرأة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر مسافة يوم وليلة إلا مع محرم, والمحرم عرفناه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع ما بعد أبا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني ابتتمت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة, قال فارجع معها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق سعيد شعيب شعيب قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا أنه سمع ما بعد عن أنه سمع أبا بعد أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنه يقول نعم عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن عباس رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, يعني في السرية الفلانية اكتتبت أغزو مع الناس جاءت في سبيل الله ولكن امرأتي حاجة ذهبت حاجة, قال اذهب مع امرأتي, يعني ألزم كونك محرم مع امرأتك أفضل من كونك تحج في سبيل الله تقاتل في سبيل أو تغزو في سبيل الله, اذهب صير محرم لامرأتك. والمحرم هو من تحرمه على التأبيد, هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد, لاحظ هو من تحرم عليه على التأبيد ما عدا الزوج, ما تحرم عليه ليس على التأبيد, أحيانا قد يطلقها أحيانا قد يتفرقان, لكن المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد ما عدا الزوج, فالزوج محرم ما دامت زوجته هو محرم, فإذا طلقها ليس بمحرم حينئذ, لكن التأبيد هو من تحرم عليه نكاحا يعني أن يتزوجها, أما الزوج هو مستثنى لأنه تحرم عليه لأنها حلال لها الآن وقد تحرم عليه فيما بعد يصيران أجنبيان ولا يصير محرم لها, الزوج مؤقت ما دام زوجا فهو محرم لها, فإذا فرق فليس محرم, فالشاهد من تحرم عليه على التأبيد نكاحا تحرم عليه أن يتزوجها, أبوها جدها ولدها ولد ولدها أخوها ولد أخوها خالها ولد خالها هذولا يحرم أن يتزوجوها, ما دام تحرم عليه زواجا فهو محرم لها فهو محرم لها. نعم. باب الحج جهاد النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل أنا حبيب بن أبي عمرة أنا عائشة بنت طلحة أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد, قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحج باب على حج جهاد النساء الحج جهاد النساء يعني الحج جهاد النساء حج جهاد لا قتال فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الحبيب بن ابي عمرو حبيب نعم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة وهي عم خالتها عائشة رضي الله عنها لأن أمها أم كلثوم ولدت من أبي بكر الصديق, وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أتته الوفاة قال لابنتها عائشة يا ابنتي يا ابنتاه اتفقوا واقسموا المال بين أخويك وبين أختيك, قالت من لي أخواتك أسماء وأم كلثوم, قالت من إذن, قال ما أرى أن ما في بطن خارجة الذي آخى بينه وبينه الرسول, الرسول لما قدم المهاجرون جعل أخوة بين الأنصار والمهاجرين, فأبو بكر صار أخوه خارجة ثابت فقال أرى ابنة خارجة اللي في بطنها أراه بنتا فولدت بنتا بعدما مات رضي الله عنه وأرضاه, فسمتها عائشة كلثوم, ولما شبت وكبرت وبلغت 14 سنة زوجتها طلحة بن عبيد الله أحد العشر المشهود له بالجنة فولد له عائشة بن طلحة, عائشة مشهورة بالاسم وبالجمال تعالى وتقدس, فولدت له هذه لطلحة عائشة بن طلحة ليضرب بها مثل, يضرب بجمالها ويضرب بها المثل في فصاحتها وجمالها. الشاهد تقول عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. تقول عائشة قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه, الحج والعمرة, الحج المبرور. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن القاسم بن الفضل, القاسم بن الفضل قال حدثنا عن أبي جعفر, أبي جعفر عن أم سلمة, عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج جهاد كل ضعيف, جهاد كل ضعيف, الحج جهاد حتى الرجل إذا كان ضعيف وده يرى المقدسات ويحج يحج تطوع ولو ما وقف على الجهاد, شالوه ناس وجابوه هنا ووصل الحج, الحج جهاد كل ضعيف يعني أنه جهاد. والنساء عليها حج, الحج جهاد لا قتال فيه. قال لعائشة النساء عليهن جهاد لا قتال فيه هو الحج, حج المبرور. باب الحج عن الميت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن كتادة عن غزرة عن غرزة عن غرزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قبل؟ هل حججت قبل؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الحج عن الميت, باب الحج عن الميت يعني وعن الحج, باب الحج حتى المعذوب ولو كان حي إذا قال لك خذ يا فلان حج عني تحج عنك لأنه معذوب ما يقدر يركب الراحلة ولا يركب الطائرة ولا يركب الراحلة, يقول تحج ولو كان حي المعذوب والميت كذلك. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان, عبدة بن سليمان. انظروا يا إخواني محمد بن عبد الله أول السند الطنافسي, محمد بن عبد الله الطنافسي قال وعبدة بن سليمان قال عن سعيد, عن سعيد قال عن قتادة, سعيد بن أبي عروبة وهو من الأبطال من الرجال الأفذاذ, عن قتادة وهو إمام المحدثين, عن غرزة, عن غرزة قال غرزة أيضا من الأبطال من المحدثين, قال عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, قال من شبرمة هذا؟ قال رجل من قاربي أو قال ابن أخي, قال هل حججت عن نفسك قد مرة؟ قال لا يا رسول الله, قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يعني بعض الإخوان يريد أن يضعف هذا الحديث يقول حديث شبرمة ضعيف, من أين ضعفه؟ من أي طريقة؟ غرزه من الأبطال وكذلك سناده كلهم من أبطال المحدثين, فمن أين نجيب نأتي به الضعف؟ ولم يضعفه أحد من القرون الثلاثة, ما رأيت أحد ضعف رجاله من القرون الثلاثة. غرز هذا قد يقال أن فيه مغمز لكن ما رأيت الغمزنة, أنا ما رأيت فيه غمزا في سب في التهذيب ولا غيره, غرزة ما رأيت أحد غمز فيه. فالشاهد أن سنده كلهم من الأفذاذ الأبطال, فلا يجوز لأحد أن يقول ضعيف وسنده كلهم لم يجرحه أحد من القرون الثلاثة, مدام ما جرحه أحد من القرون الثلاثة. والحديث لاحظوا أنه في مسلم في صحيح مسلم يقول حج عن نفسك ثم عن شبرمة, حج عن نفسك أول ثم حج عن شبرمة, وهذا يجري على كل أعمال الحج, مو بس الحج, كل أعمال الحج. أنت حجيت عن نفسك حج عن أخيك بعدين, أنت مثلا رميت الجمار عن نفسك ارم عن غيرك, أنت بالتعب عملت حاجة لنفسك طفت عن نفسك طف عن غيرك بعد ذلك. كل شيء افعله لنفسك أولا ثم افعله للنائب, إن كانت نائب لأحد أو وكيل لأحد أول افعله عن نفسك ثم افعله عن غيرك, لأن جابر رضي الله عنه يقول لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم, يعني بعد ما يلبي عن نفسه يحرم بولده, بعد ما يرمي عن نفسه يرمي عن ولده, وهكذا بعد أن تطوف عن نفسك طوف عن ولدك أو خلوه يطوفوا بنفسه إلى آخره. كل شيء من أعمال الحج لازم تبدأ بنفسك الإنسان ثم بآخر إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان بن الشيبان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تجده خيرا لم تجده شرا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن سليمان قال عن يزيد بن الأصم قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله حج عن أبي، يعني أبوه سواء كان حيا أو ميت إلا أن تستأذنه الإنسان، أبوك تريد أن تحج عنه الإنسان، إنسانه حي يستأذنه، إنسانه تطوع، إنسانه فريضة ووجبت عليه الفريضة ونوبك وكلك فلا بأس بذلك، إنسانه تطوع فأنت حج عنه الإنسان تطوع واستأذنه، بحج عنك أبوي هالسنة تطوع. فسأل الرسول يا رسول الله حج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك، إن لم تزدك خيرا ما شاء ضرتك، ما تزيدك شر ما تجيب لك شر، أما جاب لك خير لأنه بر وصدقة لأبيك، بر وصلة لأبيك، فإن لم تزدك خيرا وفضلا وأجر عند الله ما ضرتك، ما تعطيك شر، ما يفلك شر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن الحسين رجل من الفرع أنه استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبي مات ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النظر يقضى عنه. تقطع يا بعد؟ أيوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.